نسأله أن يكرمنا بقوله ووصله، وصلى الله وسلم على خاتم رسله سيدنا محمد الذي هدانا إلى سواء السبيل، وجعلنا الله به خير أمة أخرجت للناس فضلا من الحق بفضل التفضيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من رحاب الأزهر الشريف الأنور نواصل دروسنا متقربين إلى مولانا متعرضين لنظره وعنايته في تقويم أخلاقنا وأخلاق أهالينا وأولادنا، ونواصل القراءة من ملخص إحياء علوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين إلى أن قال رضي الله عنكم: وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب، وإنما يتأكد بكثرة المواظبة، وغاية الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالى. أما إذا كانت النفس بالعادة تستلذ بالباطل وتميل إليه، فكيف لا تستلذ الحق إذا ردت إليه والتزمت المواظبة عليه؟ وإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة باعتياد الأفعال الجميلة، وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير، فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة. ومن كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عز وجل. وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات، ولكل درجة في القرب والبعد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحمد لله. يبين لنا الشيخ فيما ننال به حسن الخلق أن المقصود من العبادات تأثيرها على القلب. وإذا نقرأ قول الله في الصلاة مثلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونقرأ قول الله أيضا في الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تثبت حقائق التقوى في قلوبكم بسبب الصوم. بسبب الصوم يثبت الحلم، بسبب الصوم يثبت الصبر، بسبب الصوم يثبت الزهد، بسبب الصوم يثبت الورع، لعلكم تتقون. فمقصود العبادات تأثيرها على القلب، وإنما يتأكد هذا التأثير على القلب بكثرة المواظبة وأداء العبادة على وجه الإحسان. ولذا يقولون: رب قائم ليس له من قيامة إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامة إلا الجوع والظما، إلى غير ذلك. بل قال صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، ما قام بإخلاص النية في الجهاد فلم يكن مجاهدا عند الله وهو قتيل بين الصفين. إذن فلا بد من ملاحظة أن مقصود العبادات تأثيرها في القلب، وكل عبادة تمت على وجهها لا بد أن تؤثر في القلب نورا وصفاء، فإن لم يحصل التأثير فهناك خلل يجب مراجعة النفس فيه حتى تستقيم العبادات وننال آثار العبادات فينا وفي بواطننا. وكل عبادة تزيدنا نورا وقربا ومعرفة وفهما وإيمانا ويقينا وتواضعا وصدقا مع الله تبارك وتعالى. وغاية الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا، أي كل ما يشغل عن الله ويقطع عن الله ويرسخ فيها حب الله جل جلاله. والذين آمنوا أشد حبا، أشد مما يحب المشركون أصنامهم، أشد مما يحب أهل التعظيم للفانيات فانياتهم وأهل المبادئ والأحزاب المختلفة، أشد من محبتهم، أشد من محبتهم لقادتهم ولمبادئهم محبة المؤمن لله أشد من هؤلاء. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم أزقنا لذة المحبة، ومن أحبه لم يصبر عن ذكره، ومن أحبه لم يقصر عن أمره، ولم من أحبه لا يهوى على قصد ما نهى عنه في زجره جل جلاله. قال: أما إذا كانت النفس بالعادة تختلط بالباطل وتميل إليه، فكيف إذا لا تختلط بالحق إذا ردت إليه والتزمت المواظبة عليه؟ فهي أقرب لأنه فطرتها ولأنه الأصل بها، فكما استحلت المعصية وركنت إليها وأنست بها، لو رددتها إلى الطاعة وقومتها باللطف وبالمعروف وبالإحسان لاستلذت الطاعة ولا أقبلت عليها، ولصارت تدرك معنى قولهم: أهل الليل في ليلهم ألد من أهل اللهو في لهوه. وقد كانوا يقولوا لبعض الصالحين، اسمه عمر بن عبد الرحمن بن العطار: أنت في طول القيام في الليل ما أنت تعب؟ قال: إنما رتبنا أنفسنا ودبرناها حتى استحلت القيام، فالحمد لله تبارك وتعالى ما نهار مشى. هو إياهم وإذا بناس عندهم زواج في تلك الليلة، عندهم غنى، قال: هؤلاء ما يعملون، قال يغنون لأن عندهم مناسبة فرح، عندهم زواج. قال: قيام أو قعود؟ قالوا: قيام. قال: يتعبون؟ ما يتعبون. الفرح الذي فيهم ما عاد يخليهم يشعرون بالتعب. فإلى متى؟ قالوا: إلى آخر ليلة والليلة الرجل. قال: حسبكم الله. أولى فرح والفرح مع أبعد عنهم كل مذلة، كل مذلة التعب والقيام، ونحن نقوم من أجل رب العرش ونتعب. قال: أيوا عليكم، نحن فرحنا برب العالمين أكبر من فرحنا بعرسكم أو كباب من فرح ولا، فمن أين يأتينا التعب ونحن في مثل هذا الحال؟ وهكذا النفس إذا ألفت الطاعة استحلت، كيف تسترد المخالفة والمعصية ثم لا تردها وخذها بالرفق وباليد وبالصدق مع الله؟ ترى أنها استحلت الطاعة وألفتها وأنست بها حتى لا تقوى على تركها بعد ذلك. وبهذا كان يقول بعض الصلحاء: لأن يستقبلني أحد بشعلة نار في وجهي أحب إلي من أن يكلمني بكلام الدنيا بين المغرب والعشاء. أنا بين المغرب والعشاء في قرآن وذكر، لو تستقبلنا بشعلة نار أحسن لي، ولا تقعد تذكر لي كلام الدنيا والغفلة في هذا الوقت الشريف. فاستحلى ذلك واستقام وصار عنده ما يقول. بعض الصحابة رضي الله عنهم شكا وسوسه في الصلاة، قال لواحد: تذكر الدنيا؟ قال: ها، لأن تختلف في الأسنة، يعني الرماح الطعن، أحب إلي من أن أذكر الدنيا في الصلاة. فما هي الوسوسة للسكين؟ قال: أستحضر الأم بين يدي الله فأسهل عما أنا. وهذا لما قام شريف عند غيره، لكن هو بالنسبة له عز أنه نار. فانظر كيف طار حالهم مع الله تبارك وتعالى. يقول: الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة باعتياد الأفعال الجميلة، تارة بمشاهدة أرباب الأفعال ومصاحبته، إما مباشرة واحد قدامك في جسده وروحه، وإما بالمعنى كيف تقرأ كتبهم أو تتفرج عليهم في التلفزيون أو في النت أو في الجوال، تتأثر إما سلبا أو إيجابا، خيرا أو شرا، الأثر يحصل. شئت ما أبيت، أنت مخلوق بشر، والتأثير من سنة الله فيك. إن كان قابلت الأخيار والخيرين والصالحين سرت إليك الأثر، وإن قابلت الأشرار يسر إليك شئت ما أبيت. ولهذا النبي مثل الجليس الطرف الجليس الدوق ببايع المسك ونافخ الخير، فقل لي إذا واحد جلس عند باير مثله قال أنا ما أريد أن أشمر يعني. تريد ولا ما تريد؟ مسكوا بيضك إذا أنفق إذا ما بيضك وأنفق ستشوف ولو على رغم أنفق هكذا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أن القوم يجتمعون على الذكر ولا يجعل مجمعنا من مجامع الذكر. كان يقول الملك للرب إذا قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد أخبرت لهم وفيهم فلان عفوا خطة ما جاء للذكر وإنما جاء لحاجة. جلس بينهم يقول الله وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليلهم. هذا شم المسك وصل عند المسك ما اشتراه ما اشتراه منهم ما هم لبعثوا استعداد ما اشتراه حتى اذا ما اشتريت ولا اعطاه صاحب المسك الريح بيضا حتى البائد وصاحب نافذ الكير ممكن تجلس عنده ما تجد رائحه سيئه لان رائحه الكير لا بد تاثر عليه وشي شراره طارت ما تستاذنك بعدين بتجي على رقم بتجي في راسك ولا في ثوبك وتحرك اذا طارت الشراره لانها ما تقول رخصه ابقى عليك ولا رخصه ولا ما اقع عليك ما تستاذنك في ذلك. فهكذا التمثيل البديع من النبي وهذا التمثيل وحده يكفي ان تتحدث امته اذا ظهرت العجله. اذا جاءت التكنولوجيا بما خيرها وشرها معهم هذا القائد يعرفون كيف يستعملون يعرفون كيف يتصرفون فيها كيف يحكمونها ولا تحكمهم يستعملونها ولا تستعملهم. وهكذا يجب ان ننصح ابناءنا وننصح بناتنا نقول لهم قائدكم محمد ولكم الشرف بذلك. لا تجالسوا الاشرار ولا عبر جوال ولا عبر نت ابعدوا عنه وغضوا ابصاركم عنهم وجالسوا الاخيار فان ربكم يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يكونوا مع الصادقين ويقول واتبع سبيل من أناب. ما تجي لعند واحد جاهل غافل بعيد أو كافر أن لا تكون تفرج على سبيله وتتبع اتبع سبيل من أناب إليه. يقول إذا عرفت هذا فإذا تظاهرت الجهات الثلاث فطرة حسنة ومجالسة للأخيار تيسر لأسباب الأخلاق والله تقوى ويطلع على الإنسان بمعنى الحقيقة إنسان على الوجه الحقيقة فأنت بالروح إلى بالجسم إنسان وإنما الأمم الأخلاق ما بقي. فهذا أصلا هو مفطور على الأخلاق الباطنة ومع ذلك كله جالس الأخيار وأصحاب الفضائل وقرناء الخير وصاحبهم فتيسرت له أسباب الخير فيوقع عنده القلب الحسن. بالعكس بالعكس هو اصلا طبعه فيه السوء ومع ذلك جالس قرنا السوء وتيسرت له اسباب الشر. الله يطلع لك شرير من المميزين بالشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وبين هذا وهذا مراتب ودرجات وكل شيء بالحساب ومن يعمل مثقال ذره. تعرف الذره الجزء الذي لا يمكن تجزئته اصغر الاشياء. الله ذكر هذا في القرآن مثقال الذرة وهذه الذرات وألف ذرة ما تؤثر في موازين الدنيا لكن في ميزان الآخرة ذرة واحدة تؤثر. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله عند الميزان يرجح موازين حسناتنا وتداركنا بفضله إنه أكرم الأكرمين. يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد قرأها بعض الصحابة وكان ورد من البادية فلما تعلم مبادئ الإسلام وبعض الصور ووصل عند هذه السورة قال حسبي حسبي لما قرأ قول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي. وقال النبي فضل أخر يعني أدرك حديثا على ضوءها فيكون في مقام طول حياته وصار الإنسان من خيار الناس. بعد ذلك لما عرف طيبة هذه الآية ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فتأكد أنه لن يفوت شيء. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الله لا يضيع مثقال ذرة وإن تك حسنة تضاعفها ساعة قضيتها في الأزهر ونيتك فيها صالحة لن تظن أنها تضيع، لن تضيع، وربما أتاك خيرها في وقت أنت محتاج إليه، ربما أدركك الله بها في شدة واجهتك في الحياة فخلصك من الشدة، وربما جاءتك عند الموت أثر الجلسة اللي جلستها من أجل الله فكبت ولبنت الشهادة. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ورد في الأثر أن مجلس الذكر يدفع شر 70 من مجالس الله. فالحمد لله على هذا، إن الله لا يضيع مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فوق المضاعفة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما جل العظيم جل العظيم. نسأله أن يقبلنا. تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق. مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل وجلب الفضائل، مثال البدن في علاجه بمحو العلل وكسب الصحة له، والغالب على أصل المزاج الاعتدال. وإنما تعترض معدتا أن وضرته بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال، وكل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يغلب البدن بالابتداء كاملا، وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية والغذاء. كذلك النفس تخلق قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذي بالعلم. فالشيخ المتبوع يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين، لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم، بل ينظر في مرض المريد وحاله وما تحتمله بنيته من الرياضة. فإن كان مبتدئا جاهلا بحدود الشرع فيعلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات، وإن كان مشغولا بحرام أو مطارفا لإثم فيأمره أولا بترك ذلك. فإذا تزين ظاهرا بالعبادات وتطهر عن المعاصي الظاهرة انتقل إلى باطنه ليتفطن بالأخلاق، ليتفطن لأخلاق وأمراض قلبه، فيتدرج في تخليصه من العلل الباطنة ويراعيه في ذلك. ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسهو بترك الرعونة رأسا أو صفة أخرى لم يسمح بضدها دفعة، فيقوله من خلق مذموم إلى آخر أخف منه، كما يرغب الصبي في المكتب باللعب والكرة، ثم ينقل إلى الزينة وفاخر الثياب، ثم ينقل إلى الرئاسة وطلب الجاه، ثم ينقل بالترغيب في الآخرة. وحكي عن بعضهم أنه يعود نفسه الحلم، فكان يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس، ويكلف نفسه الصبر وكظم الغيظ، حتى صار الحلم عادة له، بحيث كان يضرب به المثل. واستشعر بعضهم في نفسه الجبن فأراد تحصيل خلق الشجاعة، فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. فالطريق الكلي سلوك مسلك مضاد لما تهواه النفس وتميل إليه، وقد جمع الله ذلك كله في كلمة واحدة فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والأصل المهم بالمجاهدة الوفاء بالعزم، وقد يتيسر أسباب ما عزم على تركه، فليصبر ويستمر، فإن من عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت. يقول: علاجنا لنفوسنا بمحو الرذائل وجلب الفضائل، مثل أي بدن اعتل بعلة وأصيب بمرض فيتصبب ليعالج حتى يشفى من هذه العلة وتحل الصحة محل المرض. فكذلك قال: الغالب على أصل المزاج الاعتدال بحمد الله تعالى، ويولد المولود على الفطرة ويولد الإنسان صحيحا في جسده، وإنما يطرأ على الإنسان بما يعتر المعدة من عوارض الأغذية والأهوية فتأتي الأمراض. كذلك الباطن يولد صحيحا، وإنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، والبدن يخلق في البداية ضعيف صغير، ولكن في التغذية والتربية يكبر وينشا بعد الرضاع، يستطيع الفطام عن الرضاع ويتناول الأغذية ويتناول شيء من الحركة إلى غير ذلك فيرتقي. فكذلك الشيوخ المربون، وفي ذلك أجمعوا على أن من لم ينفصل بأرباب التربية تبقى في صفات مذمومة لا يتفطن لها ولا ينتبه إليها حتى يموت وهي فيه، مثل صاحب العلة إذا ما راح ولا أشرف عليه طبيب ولا رضي يخضع للاستكشافات بواسطة الأشعة وغيرها، تبقى العلة في باطنه حتى تموته حتى يموت ويهلك. فكذلك صاحب الأخلاق، ولهذا قال من لا صحب في زمان شيخ عارف متين مرت حياته وهو معدود بالمفلسين. والعياذ بالله تعالى يقول سيدنا جعفر الصادق: ضل من ليس له شيخ يرشده، ضل من ليس له شيخ يرشده. فهكذا يحتاج الناس، وسياتي في هذه الدروس الطرق التي بها يكشف الانسان عيب نفسه وما كان بين الصحابة في ذلك رضي الله عنهم. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يهذبها وأن يطهر نفوسنا وأن يداويها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والحمد لله رب العالمين.